يقولون أنه لا يكفر الشخص إذا قال الكفر أو فعله إلا إذا قصد بقلبه. لا غلط هذا. من على الكفر الاعتقاد. لا غلط والله. يكفر بالقول وباللسان وبالعمل. بالقلب واللسان والعمل. إلا إذا أكره مع طمأنينة. إذا أكره بالضرب أو التهديد من قادر قدر. من قادر وقلبه مطمئن. ومن فعل عمار وياسع وابن مسعود وغيرهم من فعلوا بلال وغيرهم قالوا فهو يفقرهم ولكن مع طمئن القلب مع كل قلب مطمئن بالايمان وحد لله جل وعلا. ولكن قالوا ان محمد كاذب وقال انه رسول ليدفعوا عنهم الضرب بجريده.